المسألة الثالثة وهي معرفة السنن المشترطة في الضحايا. السن وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا. يعني هل هناك سن مشترطة ينبغي الالتزام بها أو لا؟ نحن الآن عرفنا أنه يضحى بالشاة بالكبش بالبقرة كذلك بالبدنة، لكن هل هذا على إطلاقه أو لا بد من تقييد ذلك بسن معين؟ نعم. وهل هذه الحيوانات تختلف أو لا؟ هل بعضها يجوز أن يضحى بالجذع منها وبعضها لا يجوز إلا أن يكون بالثمين وبعضها لا بد أن يكون مسنا؟ هذا سيذكره المؤلف. قال وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا. قال فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه لقوله. هذا واضح في قصة حديث البراء لما ذكر أن خال له يسمى أبو بردة أو أبا بردة ضحى قبل الصلاة. نعم. فما فوقه لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما أمره بالإعادة: يجزيك ولا يجزي جذع عن أحد غيرك. قال واختلف بعض الروايات أنه قال اذبحها ولا تصلح لأحد غيرك، يعني جاءت روايات عدة. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بها لأن الرجل ذبح جاهلا قبل الصلاة، فأخبر الرسول بأنه يوجد عنده جذع من المعز ووصفه بصفات طيبة، فقال الرسول اذبحها أي هذه الجذعة ولا تصح لأحد غيرك. إذن بالنسبة للمعز لا يجوز إلا الثني. قال واختلفوا في الجذع من الظأن. الظأن التي نعرفها بالكباش ومرة الذي يعرف الآن بالخروف. نعم. فالجمهور على جوازه، وقال قوم بل الثني من الظأن. الجمهور الأئمة الأربعة هنا. وقال قوم بل الثني من الظأن، وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. العموم ولا خصوص، وردت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا ينبغي أن يختلف فيها. يعني جاءت حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يضحى بالجذع من الضأن، فلا ينبغي أن يختلف في هذا الحكم. قال فالخصوص هو حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وفي بعض الروايات: فإن عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. إذن لا تذبحوا إلا مسنة، هذا هو الأفضل والأصل، فإن عسر عليكم فاذبحوا. وجاء في حديث أخرى النص على أنه يذبح الجذع دون أيضا هذا القيد الذي ورد في هذا الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن. قال خرجه مسلم. خرجه مسلم وغيره، يعني رواه الجماعة إلا البخاري، يعني أصحاب السنن وأحمد وغير هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث عدا البخاري، لكن المؤلف اقتصر على مسلم لأنه إذا وجد في الصحيحين وفي أحدهما يكفي، تكفي الإشارة إلى ذلك. قال والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله صلى الله عليه وسلم. كل حديث البراء. نعم. قال ولا تجزئ، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك. فمن رجح هذا العموم على الخصوص وهو مذهب أبي محمد. هذا بالنسبة لأبي بردة، هذا إنما هو في المعز ونص على ذلك وليس في الضان. قال وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة. أبو محمد بن حزم هو كتاب المحلى، الإمام المعروف من علماء الظاهرية، وكتابه من الناحية العلمية قيم، لكنه حقيقة عليه مآخذ كثيرة، يعني لا يدرس فيه إلا الإنسان المتمكن من طلاب العلم الذي يعرف ماذا الغث من السمين، لأنه حقيقة يعني عفى الله عنا وعنه، يعني عبارته أحيانا قاسية يتناول فيها بعض العلماء وربما يجرحهم، فمثل هذه الأمور يعني من الأمور التي لا يتقبلها أهل العلم وطلابه. قال وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة. أولا يا أخوة قبل أن أنسى، أنا غدا يعني لدي ارتباط وسأعوض يوم الاثنين القادم، يعني إن شاء الله درس الأربعاء أنا لن أتركه يضيع، سيكون يوم الاثنين ويبقى الثلاثاء والأربعاء كما كان. يعني نحن نحرص دائما ألا يفوت شيء. قال: وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة، لأنه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى، من ليس يجري أو يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامعه في ذلك، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه. وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين، هل يبنى الخاص على العام أو العام على الخاص؟ يعني هل نقدم الخاص أو العام؟ لا، الأولى هو تقديم الخاص، لأن الخاص يخص العام، لأن العام يشتمل على عدة أمور، فيأتي هذا الخاص فيخص ببعض أفراده. قال: وأما من ذهب، كما قال تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. نعم، حلت لنا ميتتان ودما، تخصيصا لقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، وحلت لنا ميتتان ودمان، ثم ذكر رسول صلى الله عليه وسلم بقية الحديث. قال: وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين، فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الظأن المنصوص عليها وهو الأولى. قال: وقد صحح هذا الحديث أبو بكر ابن صفور، وخط أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قوله له رد فيه على ابن حزم.